وهذا كأنه استوقفه قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. الهداية قسمان: هداية التوفيق والدلالة، هداية التوفيق والإلهام، فهذا وهذه خاصة بالله عز وجل، ويدل لها قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهناك دلالة الإرشاد والبيان، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الرسل وللدعاة إلى الله، والمقصود بقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد وتبين. أما قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالمقصود بها هداية التوفيق، وهي خاصة بالله عز وجل.